إذاعة طريق السلف أثير على الأثر فوائد منتقى من برامج إذاعة طريق السلف. مسائل وقواعد في العقيدة. كل اسم من أسماء الله فهو متضمن لصفة من صفات الله، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فالقرآن كله في التوحيد وأحكامه وجزائه. مسائل وقواعد في العقيدة. علم الساعة لا يمكن أن يطلع عليه أحد، وما يذكره الخرافيون الدجالون في الصحف أو المقالات فهو كذب ولا يحل لأحد أن يصدقه. عكس ذلك من يتشاءمون أو يتفاعلون بالأنواء، يقول هذا ولد في نوع سعد السعود إذن هو سعيد، هذا ولد في برج العقرب إذن هو عقرب، نعم هذا في برج الحمل إذن هو خروف، وهكذا. هذا كله دجل، كله كذب، ومع الأسف أنه ينشر في بعض الصحف وتقرأ بين أيدي المسلمين، وهو من الكذب الواضح. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذات يوم في الحديبية، وتعرفون الحديبية أو لا؟ الحديبية موقع قد يقول بعضكم بين الشام والعراق، صح ولا لا؟ الحديبية موقع بين الشام والعراق، أين هي؟ بين مكة والمدينة. طيب، هذا المكان كان النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم صلى الفجر على إثر مطر، فقال لأصحابه: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. الله ورسوله أعلم، ما ندري ماذا قال. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. الكواكب ما لها دخل في سعادة الإنسان أو شقاوته، ولا يجوز أن نربط سعادة الإنسان أو شقاوته في الأنواء أو البروج. الحوادث الفلكية لا علاقة لها بالأحوال الأرضية، الفلك مستقل. ولهذا أبطل النبي صلى الله عليه وسلم هذه العقيدة حين كسفت الشمس يوم مات أحد أبنائه. من هو؟ من؟ إبراهيم رضي الله عنه. لما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان من قدر الله عز وجل أن كسفت الشمس يوم موته، وكانوا في الجاهلية يعتقدون أن الشمس تنكسف إذا مات عظيم، انكسفت، ينخسف القمر إذا مات عظيم. فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم هذه العقيدة وقال: إنهما آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. فالأحوال الفلكية لا علاقة لها بالحوادث الأرضية، انتبه يا أخي لا يختل توحيدك وأنت لا تشعر. لو مات ميت وصادف يوم موته أن نزل المطر بغزارة، هل نقول إن هذا المطر نزل لموته؟ أجيبوا جماعة، لا أبدا، ولا يجوز أن نعتقد هذا. لو أن رجلا قدم البلد، ولما قدم البلد نزل المطر بغزارة، نقول هذا من أجله؟ لا. إلى القاعدة: الأحوال الفلكية لا علاقة لها بالحوادث الأرضية، ليس لها علاقة. فهؤلاء الكتاب في الصحف الذين يريدون أن يملأوا الصحف بالكلام الهراء الذين يقولون فلان ولد في برج كذا فهو سعيد أو شقي، كل هذا حرام ولا يجوز اعتقاده ولا نشره بين الناس. ونحن والحمد لله في هذه البلاد على عقيدة راسخة، نعلم أن هذا لا صحة له ولا حقيقة له ولا يجوز اعتقاده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تطير أو تطير له. فكن على عقيدة راسخة، الأمر بيد الله، ولا علاقة للحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية. مسائل وقواعد في العقيدة: كل اسم من أسماء الله فهو متضمن لصفة من صفات الله، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فالقرآن كله في التوحيد وأحكامه وجزائه. مسائل وقواعد في العقيدة. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.